بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا أولئك هم الصادقون. والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله والقرآن المجيد. بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب خفيف. لما

فكشفنا عنك غطاءك قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار مناع للخير مقتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قليله ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد لكل أواب حفيظ